بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الآية الأولى من سورة آل عمران. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هي مدنية بالإجماع، صدرها إلى 83 آية، نزل في وفد نصارى نجران، وكان قدومهم في سنة 9 من الهجرة، وكانوا 60 راكبا، فيهم 14 رجلا من أشرافهم، فيهم السيد والعاقب، وجادلوا محمدا صلى الله عليه وسلم في عيسى وعقائدهم النصرانية. فنزل في هذه السورة ما يبين الحق فيما كانوا يزعمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تقدم تفسيرها أول سورة البقرة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. تقدم تفسير هذين الاسمين في سورة البقرة في الآية 55 بعد 200. نزل عليك الكتاب، أي القرآن، بالحق، أي بالصدق وبالحجة الغالبة، مصدقا، أي موافقا لما بين يديه، أي من الكتب المنزلة، وأنزل التوراة والإنجيل، أي على موسى وعيسى عليهما السلام، من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، من قبل، أي من قبل تنزيل القرآن، هدى للناس، أي لأجل هداية البشر جميعا، وهذه الأمة متعبدة بما لم ينسخ من الشرائع السماوية إذا ورد ذكرها في القرآن والسنة الصحيحة على وجه الإقرار لها ولم تنسخ، وأنزل الفرقان، أي الفارق بين الحق والباطل من أمر عيسى وغيره، والفرقان هو القرآن. والله عزيز ذو انتقام. ذو انتقام، أي ذو انتقام عظيم، والنقمة السطوة، يقال انتقم منه إذا عاقبه بسبب ذنب قد تقدم منه. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، من ذكر أو أنثى، حسن وقبيح، أسود وأبيض، طويل وقصير، وتشكيل أعضائهم من العين والأذن والأنف والأطراف وغير ذلك. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. الكتاب هو القرآن، منه آيات محكمات، المحكم ما لا يحتمل إلا وجها واحدا من التفسير، فليس يمكن فيه تحريف ولا تحويل عما وضع له، والمتشابه يمكن فيه تصريف أو تحريف أو تأويل، والخفاء أو عدم الظهور أو الاحتمال أو التردد يوجب التشابه. هن أم الكتاب، أي أصله الذي يعتمد عليه ويرد ما خالفه إليه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فأما الذين في قلوبهم زيغ، الزيغ الميل عن الحق، فيتبعون ما تشابه منه، أي يتعلقون بالمتشابه من الكتاب فيشككون به على المؤمنين ويجعلونه دليلا على ما هم فيه من البدعة، ابتغاء الفتنة، أي طلبا منهم لفتنة الناس في دينهم والتلبيس عليهم، وابتغاء تأويله، أي طلبا لتأويله على الوجه الذي يريدون ويوافق مذاهبهم الفاسدة. ويعلم ما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قال ابن عباس: أنا ممن يعلم تأويله، ومعناه والراسخون في العلم يعلمونه قائلين آمنا به جميعا، محكمه ومتشابهه، أي فكله من الله فلا يختلف، فنرد المتشابه الذي يحتمل حقا وباطلا إلى المحكم الذي لا يحتمل إلا الحق، فيتبين بذلك المعنى المراد بالمتشابه. نزلت في نصارى نجران، قالوا إن الله تعالى يقول عن نفسه في القرآن نحن وإنا، وذلك للجماعة، فهو ثالث ثلاثة تعالى الله، فأمرهم برد هذا إلى المحكم نحو قوله قل هو الله أحد، ونحو إنما الله إله واحد. وفي قول الراسخون في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه، والمراد بالمتشابه نحو موعد قيام الساعة وماهية الروح ونحو ذلك مما لا يعلمه البشر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا، من تمام ما يقوله الراسخون أن يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا باتباع المتشابه كما زاغت قلوب الذين يتبعون المتشابهات بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إنك جامع الناس، أي باعثهم ومحييهم، ليوم، هو يوم القيامة، أي لحساب يوم لا ريب فيه، أي لا شك في وقوعه ووقوع ما فيه من الحساب والجزاء، أي أن الوفاء بالوعد شأن الإله لا شك في ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.